إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن أيها الإخوة المؤمنون ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول. الميكروفون بصحبة الزميل وسام البحيري. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من محافظة الإسماعيلية حيث ننقل لكم احتفالات المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ننقل لكم احتفالات المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم السائرين على دربه، والبقعة التي تنال اليوم شرف الاحتفال بالحبيب هي قرية المزرعة بالتل الكبير، ويقام الاحتفال هنا في مسجد مجمع الرحمن. نحتفل اليوم كما احتفلت إذاعة القرآن الكريم خلال الأيام السابقات، وستحتفي بشهر ربيع الأول في الأيام الباقيات. جاء الحضور هنا شهودا لذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذكرى الشاهد لربه والشاهد على أمته، شاهد لربه، عالم به، عارف إياه إلى أقصى حدود المعرفة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وصلى الله عليه وسلم هو الشاهد على أمته، يشجع محسنهم ويرد مسيئهم، بل هو الشاهد على الأمم السابقة بما أعلمه رب العزة جل وعلا من أخبارهم وأنبائهم. يقول تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لذلك جئنا إخوة الإيمان لننال شرف الاحتفال بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا تمنعونا أن ننال هذا الشرف، فهو أرحب الناس صدرا وأوسعهم تواضعا. كان يخالط الفقير والمسكين ويجالس الشيخ والأرملة، ولما لا نحتفل بذكرى حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ فلا نجد ولن نجد ولم نجد من هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أسمى الخليقة روحا وأعلاها نفسا، وأزكاها وأعرفها لله تعالى، فحق للدنيا أن تفخر بمولد أحمد. من حقها أن تفخر الدنيا به، فلقد أتاها هاديا ومعلما. يا سيدي، يا من بعثت مبشرا لتضيء للدنيا سبيلا معتما، أسست بالقرآن أعظم دولة، هي آية للناظرين توسما. من راح يسبر غور أخلاق الورى، وجد الرسول على الجميع مقدما. أيها الإخوة المؤمنون، ومن رحاب مسجد الرحمن بقرية المزرعة بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، نبدأ احتفاءنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأه بصلاة المغرب التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد السيد كحك. أما الآن فقد وجبت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويرفع الأذان الشيخ أشرف السعيد محمد ليقام بعدها للصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا المولى عز وجل لأداء صلاة المغرب من رحاب مسجد مجمع الرحمن بقرية المزرعة بتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. أيها الإخوة المؤمنون، جئنا هنا إلى هذا البيت العامر لكي نقف سويا على ميراث الحبيب صلى الله عليه وسلم، فجئنا لكي نتدبر من آيات الله البينات ما يتلوه علينا فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامه، وجئنا لنفتش في ميراث هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع العلماء، مع فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف. جئنا من خلال احتفائنا بذكرى حبيبنا صلى الله عليه وسلم نحلق مع المحبين في مدحه صلى الله عليه وسلم مع فضيلة المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. لذلك إخوتي سوف نبدأ بخير ميراث وضع للبشرية وهو دستور الأمة بالقرآن الكريم الذي ذكره رب العزة جل وعلا بالكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وذكره رب العزة جل وعلا بالفرقان، وذكره بأنه بيان، وذكره بأنه هدى، وذكره وذكره. ولكن بعد ذكر المولى عز وجل للقرآن بقي للعباد أفلا يتدبرون. إخوة الإيمان، هيا بنا نقتدي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، القائل: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هيا بنا نستمع إلى فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ونسأل المولى عز وجل أن يفتح عليه فتوح العارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل كمثل الحمار

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم إلى هذه الآيات البينات من فضيلة القارئ الشيخ عباس عبد الرحمن سلامة. أيها الإخوة المؤمنون، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا في كل أمر، فإنه لم يترك أمرا من الأمور في هذه الحياة كبر أم صغر إلا وأوضح لنا أصول التعامل الصحيح معه لكي تستقيم خطواتنا في سبيل الشرع الإسلامي ولا تحيد عنه فنهلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. إخوة الإيمان، العارفون بالله دائما يقولون إن الناس يتساءلون عن سر الكرامات، فوضعوا معالجة لهذه المعادلة لمن أراد أن ينال الكرامة، فالكرامات تنال بذكر الله عز وجل، والخطوة الثانية هي الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، أما الخطوة الثالثة فهي الإكثار من الصلاة والتسليم على حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت ذلك أخي المسلم واقتديت واقتدى غيرك بك، فاقتداء غيرك بك هو كرامة لك، فقد نلت نعم الكرامة. فمن أين نبدأ؟ خذ من كرامات المحبة سلما، واصعد وجاوز ما استطعت الأنجما، والهج بمدح محمد عطر الورى، فالله قد صلى عليه وسلم. يا قدوة الدنيا، إذا رام الهدى في كل شيء كنت أنت الأعظم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، نقف الآن مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أدب الحوار مع فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداه ونعمته المزداه والهادي بإذن ربه إلى صراط مولاه. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله اللهم شفيعنا بفضلك في غدي، فلقد عرفناك يا رب منعما متفضلا، فاستجب لنا سيدي يا سيدي. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه الذين علموا أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فاستعدوا للقاء الله وعملوا للوقوف بين يدي الله، فعاشوا أعزة وماتوا سعداء، أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، من فضل الله على هذه الأمة أن أرسل إليها هذا النبي، نبي بشر، لكنه ليس ككل البشر، فهو للأنبياء إمام، وللمتقين سيد، وللمرسلين خاتم، وللعالمين رحمة، صلى الله عليه وسلم. ذلكم النبي الذي رفع الله قدرنا به وشرفنا بالانتساب إليه، اسمع إليه جل جلاله وهو يقول في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الإخوة المسلمون، لو استعرضنا سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الله تبارك وتعالى اصطفاه بعنايته واختاره برعايته وتكفله بحفظه وكنفه وكرمه، فلم يتدخل في تربيته بشر، ولم يتدخل في تأديبه بشر، إذ قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال له ربه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا النبي يعلمنا كيف نتحاور مع الآخرين. انظر إليه وهو يسير في الطريق فيجد امرأة عجوزا شمطاء تحمل على رأسها حملا ثقيلا، فيقول لها: عنك يا خالة. فلما أفاقت المرأة مما كان على رأسها من حمل ثقيل ووصلت إلى بيتها، قالت: يا بني، إنك شاب فيك مروءة وشهامة، وإني لأوصيك بوصية. قال لها: ماذا يا خالة؟ قالت: إن في هذا البلد ولد رجل يدعى محمد، لا تتبعه فهو ساحر، لا تؤمن به فهو شاعر، لا تصدقه فهو كذاب، يفرق بين الابن وأبيه، وبين المرء وزوجه، وبين الأخ وأخيه. فما كان منه صلى الله عليه وسلم أي تغير في الوجه، وما كان منه أي فظاظة في الحديث، غير أنه قال لها: أو تعرفينه يا خالة؟ انت عارفاه؟ قالت: لا، ولكنهم قالوا لي عنه ذلك. فقال لها: يا خالة، أنا محمد. فقالت: أنت الذي قالوا عنك ذلك؟ والله ما فيك شيء من ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل عليه الأعرابي ويكبده من قميصه صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر القميص في رقبته الشريفة، ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، إنه ليس مالك ولا مال أبيك. فينهض الفاروق عمر مستلا سيفه راغبا قطع رقبته، فيقول له: يا عمر عليك يا رسول الله، لقد أثر الثياب في رقبتك، إذا أراد أن يصلب فليصلب بأدب. يا عمر خذه إلى بيت مال المسلمين واعطه ما يريد، ومثله له نظير أن روعته بيننا. هذا النبي الرحمة المهداة، لم يخلق الله ولم يبعث نبيا رحمة مهداة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتضح ذلك جليا حين يفد إليه الأمم يوم القيامة بعد أن يذهبون إلى أبو البشر آدم، وخليل الله إبراهيم، وكليم الله موسى، ورفيع الله عيسى، الكل يقول نفسي نفسي، فيأتون إلى الشفيع المشفع والبشير النذير والصادق المعصوم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد لله سجدة ويحمد الله بمحامده لم يحمده بها نبي قبله ولم يحمده بها نبي بعده، فينادي عليه قيوم السماوات والأرض: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يا طب القلوب ودوائها، ويا عافية الأبدان وشفائها، ويا جلاء الأحزان ودوائها. إخوة الإيمان والإسلام، لا بد أن نتبع هذا النبي، ونحذو حذو هذا النبي، ونسير خلف هذا النبي، حتى يتحقق فينا قول رب النبي: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فوق سبع سماوات طباق أن يحفظ مصرنا وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك. احفظ يا رب شعبها، احفظ يا رب جيشها، احفظ يا رب شرطتها وأمنها، أنزل عليها أمنك وأمانك. اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك إلى قيام الساعة يا رب العالمين. أعد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والرحمة والبركة والإنعام يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله لكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين. ميراث أحمد لا يزال ضياؤه كالشمس تشرق دائم البركات، فيه من البرهان نور ساطع، سنن الحديث ونير الآيات. قد فسر القرآن في أسفاره عن سابقين أئمة وثقات، واستنبطوا الأحكام من آياته مثل النجوم ولكل جيل آتي. هكذا استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، ونصل إلى ميراث حبيبنا صلى الله عليه وسلم بمدحه الذي ننال به شفاعته يوم القيامة. كيف لا، بمدح محمد تحيا القلوب وتندفع المصائب والكروب، وتنهل العطايا من كريم، وتغتفر الخطايا والذنوب. وقل للمدعي إن كان يسلو مدائحه سلوك ذا عجيب، أتعشق للنبي ولست تهوى مدائحه وفيها ما يثيب لمدح المصطفى أجر عظيم وإنعام من المولى قريب. أيها الإخوة المؤمنون، نختتم حفلنا الكريم بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي يقدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. احفظ مصرنا ووحد صفنا واجمع على الحق شملنا. اللهم اجعل مصر واحة أمن وأمان وواحة سلم وسلام. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام. رسول الله نشر السلام. حبيب الله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. ابن النبي صلوا عليه. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، يا خير خلق الله، يا ابن عبد الله، يا رسول الله، يا سيدي، يا شفيعي، يا محمد. الله أكرمنا وأرسل أحمدا. الله أكرمنا وأرسل أحمد بالحق والتوحيد يدعو والهدى نور نور نور أهل على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق بحر من الأخلاق فيض من نبا عزت به الدنيا وأسفر صبحها والليل عنها من ضياه تبددا والمسلمون العارفون الموحدون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر واقتدى كل بطاها قد تأثر واقتدى رب الوجود رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أعطى الوجود محمدا نصلي جميعا على المصطفى الهادي البشير في هذه الإشراقات المحمدية فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب صل على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على أحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على المدثر صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لكم هذه الاحتفالية بذكرى مولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم من مسجد مجمع الرحمن بقرية المزرعة بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وقد أسس هذا المجمع بالجهود الذاتية ويضم دار مناسبات ودارا لتحفيظ القرآن الكريم وبه مجمع طبي تحت الإنشاء إخوة الإيمان والإسلام كان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد وفي الختام لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وعمران علي وياسر علي من الهندسة الإذاعية. ولكم تحياتي محدثكم وسام البحيري، وحتى نلتقي بكم في لقاءات أخرى دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحفظ الله مصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى وقبل أذان المغرب بحوالي 3 دقائق ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النور، من مسجد التلفزيون، حيث نستمع لتلاوة للقارئ الشيخ محمد محروس وكلمة للشيخ محمد الدومي تحت عنوان الرسول والشباب، وابتهال للمبتهل الشيخ عمر فرحان.